نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن كل متكبر معاند متجبر في ملكوت الجبار. الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما نخاف ونحاذرا، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما نخاف ونحاذرا. نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبعين أن يقعن على الأرض إلا بإذنها من شر إبليس ورجيم قريده ومن شر كل الشياطين الموجودين في الأراضين السبع ومن شر كل طغاة الذين يتنقلون بين الأبعاد السبع. نعوذ بالله العلي العظيم منكما ومن أتباعكم من الإنس والجن. اللهم كن لنا جارا، اللهم كن لنا جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك يا عظيم. ولا إله إلا أنت الواحد الأحد. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هادم الأحزاب سريع الحساب. اللهم اهزمهم وزلزلهم وزلزل بنيانهم وأبراجهم يا عظيم. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش كلنا جارا، كلنا جارا منهم يا عظيم. أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك. لا إله إلا أنت الواحد الأحد الحي القيوم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنت عبدي، اللهم أنت عبدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل الملاعين الذين تكبروا بملكوتك في الأراضي السبع. نعيدكم بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نعيدكم بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ومكابر على وعاند فلا يلومن إلا نفسه. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، رب الأراضين السبع، رب الأراضين السبع، رب الأراضين السبع. إلى كل الجن الموجودين في الأراضين السبع، نحن عندما نقرأ القرآن رب العظيم وعندما نتوجه لله عز وجل في الرقى، نحن لا نستهدف الشياطين الموجودين في هذه الأرض، نحن لا نستهدف الشياطين الموجودين في هذه الأرض، بل نحن نتوجه للجبار ونستهدف كل الشياطين الموجودين في كل الأراضي، الأرض الأولى التي بعدها الأول، البعد الثاني وهي الأرض الثانية، البعد الثالث وهي الأرض الثالثة، والبعد الرابع والتي هي الأرض الرابعة، والبعد الخامس وهي الأرض الخامسة، والأرض والبعد السادس الذي هي الأرض السادسة، والبعد السابع والتي هي الأرض السابعة. نعم. أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، الحرب التي كانت مخفية عن كل البشر سأعلنها الآن بإذن الله عز وجل، سأعلنها بإذن الله عز وجل لكل البشر. سأعلنها بالله العلي العظيم، سأعلنها بالله بإذن الله عز وجل. سبع أراضين، سبع أراضين، هذه الأراضين السبع جعل فيها الله عز وجل حجاب في أبعاد، في كل أرض من هذه الأراضين فيها جن وإنس، وهذا وارد ومعروف مما ذكره ابن العباس. قلت لكم البارحة أقسم بالله العلي العظيم لا أرحمكم. في كل أرض إنس وجن، وهذا مذكور ومعروف، لكن العبادات الله يمن على من يشاء، كله بتقدير عز وجل. كل أرض فيها إنس وجن، وهذه الأراضين السبع، وهذه الأراضين السبع ليس كما يعرفها كل العبادات. وأضع شهادة لله عز وجل ومتيقن بإذن الله عز وجل ما أقول، الأراضين السبع موجودة في نفس هذه الكرة الأرضية، وهي سبع أراضين ممزوجة ومتداخلة في بعضها، وبينها أحجبة جعلها الله عز وجل. لا جنين يخترق ذلك الحجاب ولا إنسين يخترق ذلك الحجاب. في كل أرض من هذه الأراضين يوجد إبليس واضح، وفي كل أرض إبليس واضح، لكن الذي لا يعرف العباد أنه في كل أرض يوجد ملك طاغي، ملك طاغي تمكن هو والملائكة في كل أرض أن يتنقل بين هذه الأبعاد. ملك العين يحضر من أرض من هذه الأراضي. في كل أرض من الأراضين السبع يجد ملك طاهر استطاع بتقنيات كبيرة يعلم الله عز وجل أن يخترق الحجاب ويتلقى من أرض إلى أرض. مثلا هناك من يتصلب تصفت بإذن الله عز وجل، تصفت بإذن الله عز وجل. يا نحن لم ندخل في تفاصيل أخرى بإذن الله عز وجل، وهناك أمور نتركها إلى أن يأذن الجبار. بالنسبة لي الآن هو إسلامك لله عز وجل. والله أريد لك جنان. أقول لك شيء، الذي أعطاك الملك ملك، ولست ملكا عادي، لست من الملوك العاديين، أعرف لست من الملوك العاديين، والشيء الآخر أنا أعرف بتقدير الله عز وجل أنك تحارب إبليس أصلا، أنت أصلا تكره إبليس بالرغم أنك لست مسلم ولا تؤمن بالله عز وجل. أعطاك الله ملكا كثيرا وكثيرا ويعلم إلا هو عز وجل. فقلت لك أنه إذا كنت تحارب في إبليس رجيم قريب ليس على طريقتك بل في سبيل الله عز وجل، فمن كان لله دم واتصل ومن كان لغير الله قطع وانفصل، تب إلى الله وستسلم لله عز وجل، لأن الله قذف في قلبي أن أتحدث معك في هذا. حرب ضروس بيني وبينكم أعرف، وأمور عديدة جدا يعلمها إلا الله ثم أنتم، لكن لست الآن معك مخاصم، بل أتيتك ناصح وناصح لكل الجن الموجودين في الأراضين السبع. وبإذن الله عز وجل كما أن هناك من يستطيع اختراق حجاب وهكذا أمور، فأصلا الله عز وجل أعظم وأجل كلامي ونصحي وما سأقوله سيصل الله عز وجل لسبع أرض، وأنا متأكد من هذا لأن يقيني في الجبار. ستسلم يا ملك، قال الله عز وجل نعم ستسلم، لا ستسلم، ستسلم بإذن الله عز وجل، وستكون بإذن الله عز وجل قوي بالله عز وجل، والملك الذي أتاك الله عز وجل به عندما تسلم الله عز وجل سيزيدك الله عز وجل قوة على قوة ويزيدك ملكا على ملك لكي تحارب به في سبيله عز وجل، في سبيله عز وجل. قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يا ملك إسلامك بإذن الله عز وجل، يا عز وجل إسلامك لأني أحب لك جنان، والله أحب لك جنان، والله أحب لك جنان، والله العظيم وهو الشاهد، وهو الشاهد أحب لكل خلقه من الجن والإنس الإسلام لله عز وجل. أخرجون من بيوت جحيم إلى بيوت نور، بيوت جنان، أريد لك جنان، لا أريد منك لا شكرا ولا جزاء ولا شكورا ولا أي شيء، أريد لكم الإسلام لله رب العالمين، لأن ذلك الوقت وتلك الجحيم وتلك السجون وتلك الأجيال أمور لا تتصورونها صدق، وهي خلود. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، إن كنت يا جنين أو أي خلق من خلق العظيم الحق أنك ستموت، الحق أنك ستموت، إن كنت جنين أو إنسين أو أي خلق من خلق العظيم الحق أنك ستموت، الحق أنه ستأتيك ملائكة، إما ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب. عهدتك وقد عهد الله من قبل منذ لحظات عندما كنت سائر بأني أعدك، أني أعدك، وليست في نيتي الآن، الآن ليست في نيتي لا قتلك لا تعذيبك. وأسأل الله عز وجل إن كان كلامي هذا صادق ما سأقرأه وأقوله لك، إن كان صادق فإنه سيخترق قلبك وتتوب لله عز وجل أنت وكل جني يسمع كلامي هذا. الحق أنك ستعرض على السؤال، الحق أنك سترى إما جنة أو نار، فكيف سيكون حالك عدد السكرات، فكيف سيكون حالك بعد الموت، وأين مقعدك ألا تتدبر وتفكر وتعقب، وأنت تعلم أنه كما أن الإنس مكلفون كذلك الجن مكلفون، فكيف سيكون جوابك وكي وأين سيكون مصيرك؟ هل ترى عازما على الظلم والكفر والشرك بالذي خلقك وسواك وفي أي صورة ما شاء ركبك ورزقك مما لا تحصيه من النعم، وهو يمهلك لعلك ترجع عن مناصرتك لهذا الكفر؟ سبحان الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، سبحان العظيم، سبحان الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وحسوا بأن نور الله عز وجل يخترق قلبك وصدرك، لكنك وكأنك يعني تصوت لا تصوت لا تصوت. إنك يا ساكن الدنيا يجب أن تعلم أن مستقبلك من هذه الدار إلى دار أخرى فيها خلود، إما جنة أو نار، فماذا أعددت إلى هناك؟ فالدنيا اختبار يا غافلة، فالدنيا اختبار يا غافلة. إذا سئلت من ربك، من يستطيع أن يقول ربي الله إلا من أطاع الله وتعرف على الله، لم يخش إلا الله، لم يستعن إلا بالله، لم يعط إلا لله، ولم يمنع إلا لله، ويغضب من أجل الجبار، حياته كلها لله، كي يثبته الله، لم يشرك بالله شيئا، لم يتخذ إبليس رجيما طريدا عينا ندا لله، لم يطع إبليس رجيما طريدا، لم يخدم مصالحه الشيطانية، لا سحرة لا شعوذة لا شعوذة وغيبته ولا أن تكون وظيفته خادم سحرة، لا كهنة على عرافين، لم يقسم إلا بالله وما ذبح إلا لله. نعم نعم أنا ملك عادل. إن كنت ملكا عادلا فاستجب، فاستجب لدعوة الله. الله العدل، الله العدل، الله الكبير المتعال. هذا من فضل الله عز وجل عليك، هذا من فضل الله عز وجل عليك. إذا سئلت هنالك ما دينك دين للإسلام دين للإسلام دين للإسلام الذي قال فيه الله ومن يتخذ غير الإسلام دينا فلا يقبل منها الشهادة بأن لا إله إلا الله علم الله عز وجل علم الله عز وجل علم الله عز وجل وتحب الله وتحب الله وتحب الله ستسأل يا مسكينا ستصاح وتخلد في جنة أو نار ستموت كل من سيموت نعم كلنا مساكين كلنا مساكين لله عز وجل فما بالك المخلوق الكافر بالله عز وجل وشحيدا تنتظره إذا أخذه الله على كفر أليس بمسكين فهل أنت على أن تبني الاستعداد للموت وأنت كافر بالله ظالم لنفسك ولخلق الله ظالم لنفسك عند رؤيتك لأهوال الجحيم وسجونها وزمانية العذاب ستنادي ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فلا يستجاب لك اعلم أن في جهنم السجون سجن بولس سجن بولس يسجن فيه كل متكبر متجبر وأي الحصارات هناك تفيد وأي الحصارات هناك ستفيد أقول لك شيء أقول لك شيء أنت تسكن في بلاد المسلمين ويعني تعرف الإسلام وتعرف أمور عديدة جدا أنت تعرف هذه الأمور ولست مسلم لكن ستسلم الله عز وجل ستسلم الله عز وجل أقول لك شيء مهما بلغت معاصيكم أنت وكل من عصى الله عز وجل مهما بلغت معاصيكم اسمها اسمع واعبر مهما بلغت معاصيكم وظلمكم لأنفسكم أيها الجن فاعلموا أن التائب الذي يسلم لله العلي العظيم يرحمه ويعفو عليه إذا صح إسلامه وخرج بنور الله عازما على التوبة فارا لعبادة الله الواحد الأحد احسنوا ظنكم ورجاؤكم بربكم فمن أحب شيء أحسن ظنه به فكيف إذا أحببت الله الرحمن الرحيم عندما عرفنا أننا سنموت قلنا أين يأخذوننا فقالوا لنا سيأخذونكم إلى الله عز وجل فقلنا ما أجمل الموت أقسم بالله العلي العظيم ما أجمل الموت ما أجمل الموت وما أجمل لقاء الله رأينا الموت جميلا لأنها الباب الذي سيصل الله عز وجل فمن عباد الله من كان يناجي الله فكان يقول إن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك وإن طالبتني بتوبتي لأطالبنك بسخائك ولئن أدخلتني النار ماذا سيقول تخيل ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار أني أحبك ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار أني أحبك ونقول إن رحمة قسمها الله في دار الدنيا فأصاب رحمة واحدة فأصابنا منها أعظم شيء الذي هو الإسلام إننا لنرجو من 99 رحمة ما هو أكثر من ذلك فلما علمنا أن ربنا عز وجل هو الذي سيحاسبنا زال عنا حزننا لأنه الكريم الجواد إذا حاسب عبده فصرف. تخيل يا ملك أنت بدخولك للإسلام لله عز وجل وبصدق يعلمه الله عز وجل، بل مشكلة أنه لن يغفر الله لك فقط، بل الله ملان ربما يبدل سيئاتك حسنات. وأقول لك ولكل الجن، لو يعلم المدبرون عن الله، لو يعلمون كيف إنذاره عز وجل لهم ورحمته إياهم وشوقه لترك معاصيهم لتقطع أوصادكم، والله لتقطع أوصادكم شوقا إليه عز وجل. هذه إرادته سبحانه في المجبرين عليه، فكيف بالمقبلين عليه؟ وأنت مقبل على الله عز وجل، وأنت مقبل على الله عز وجل. وإن كان جمع نحن لنا في ذكر الله وفي جمع بإذن الله عز وجل، وإن كان أن الله عز وجل يقيدك أنه يقذف في قلبك الآن الإيمان والتوبة له، فالأمر هو عندك أيها الجني، ليس أنت فقط من أتحدث معه بل مع كل الجن الذين يسمعون بإذن الله عز وجل. أعلنوها توبة وإسلاما للجبار، أعلنوها توبة والإسلام للجبار. أليس هو القائل عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء مهما كانت معاصيكم و لكن بإسلامكم لله عز وجل هو القائل سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، فمن الذي يحصي نعم الله ليقوم بأداء شكره عز وجل إلا بتوفيقه وإنعامه وفضله؟ فإن عظمت ذنوبك ففي رحمة الله فالصغر إذا تبت لله عز وجل. فإن أردتم معرفة حكم الله فهو كثرة ذكره والشوق إلى لقائه. فأين يذهب الفقير؟ صراحة أين يذهب الفقير؟ يذهب إلا إلى الغني. وأين يذهب الذليل؟ إلا إلى العزيز. فالله أغنى الأغنياء وأعز الأعزاء. فالله أغنى الأغنياء وأعز الأعزاء. فمن كان الله همه زال حزنه. وأقول وهو يسمع العز وجل الآن، يا من ذكره أعز إلي بكل شيء، لا تجعلني بين أعدائك غدا أذل بكل شيء. وصدقني أعظم رجاء هو رجاء رب القلوب، وهو رجاء لقاء الخالق الباعث على الاشتياق. وهذا الرجاء هو محض الإيمان وزودته، وإليه شخص الأبصار المشتاقين. فاتخذنا وأقول اتخذوا الله صاحبا في كل حين ذاكرين له، ودعوا الناس والجن وهكذا أمور. اسمع خبر عندما يقول الجبار عز وجل، يعني هذا خبر ستسمعه الآن بإذن الله. أنا كما قلت لك لن أتحدث عن الدين وأركان الإسلام وكل أشياء، أنا أتيك من الآخر. الآخر أين هو؟ تخيل معي هذا الموقف، وهذا القول الذي سأقوله هو حق، هو حق، هو حق. أتباركني لأكبر، وإن كان صراع وهكذا أشياء نصارع الملوك ونصارع كل متكبر في ملكوت الله عز وجل، لا نبالي مخلوق. فمن رحمة الله عز وجل جعل هذا اللقاء أن ينقلب إلى سكينة ولا اطمئنان. وأعيد وأقول أقسم بالله العلي العظيم أنه في لحظة جاء في قلبي وفي نفسي أنك ستتوب لله عز وجل وستسلم لله عز وجل وستكون مجاهدا في سبيل الله عز وجل. لهذا أنا سأتحدث وبدأت الحديث على الشوق لله عز وجل، ليس على النار والجنة والسلام. اسمع خبر عندما يلقونه عز وجل. هؤلاء أهل الجنة عندما يدخلون إلى جنان، وأسأل الله عز وجل أن من يسمعني من الشرك أن يسلم لله عز وجل، وأن يمن عليه الله عز وجل بهذا الموقف الذي سأتحدث فيه الآن. من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة، يعني هذه يعني رواية اشتمل فيها الكثير جدا من رواة الحديث والحديث القدسي. فاستمعوا يوم ينادي المنادى في أهل الجنان وقد من الله عليهم بالإسلام والإيمان في الدنيا، مثلك أنت بإذاعة الشرف. سبحان الله، صدقنا حتى طاقتك الشيطانية الآن لا أحسها، والله لا أحسها، وكان أحس فيك خير، والله أعلم، الله أعلم. اسمع، لم أسمع. اسمع، إذا من الله عز وجل على التائبين والذين أسلموا، وهي أكبر نعمة في الدنيا وأكبر رزق هو الإسلام. عندما يسلمون لله عز وجل في الدنيا ودخلوا جنان، هؤلاء دخلوا جنان. اسمع واحد، اسمع واحد. ينادي أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحيا على زيارته، فيقولون سمى سمعا وطاعة وينهضون لزيارة بدرين، فإذا بالنجائب أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأبيض الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك، فلم يغادر الداعي منهم أحدا، يعني كل الذين في الجنة لم يتركهم هذا الداعي من الله عز وجل ليجتمعوا في مكان اسمه الواد الأبيض أي الأسلح. أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من النور ومنابر من اللؤلؤ، ومنابر من ذهب. نعم، قلوب الجن عندما تسلم لله عز وجل تكون رهيفة جدا. اسمع بارك الله فيك، ولا لا نتحدث إلا معك أنت، والله الذي يشهد ودعوته أن تكون دعوة لكل الجن في الأراضي والسفر. ثم ينصب لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دليل، وجلس أدناهم على كتبان من مسك ما يرون أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا. اسمع بارك الله فيك، اسمع بارك الله فيك. حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريدكم، يريد أن ينجزكموه. يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك، تخيل تخيل، فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه، قد أشرق عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ف فلا ترد هذه التحية أحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك، فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم: والله لن نعدل على رب يضحك. فيقول أولا ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي؟ يسمعون منه تعالى ينادي الرب عز وجل: أين عبادي؟ أين عبادي؟ أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ هذا يوم المزيد. سلوني فهذا يوم المزيد. هذا قول الجبار. أين عبادي؟ أين عبادي الذين أطاعوني بالخير ولم يروني؟ هذا يوم المزيد. سلوني فهذا يوم المزيد. هذا الله يقول عز وجل: سلوني فهذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا، أن قد رضينا فارض عنا. اسمعوا بارك الله فيكم، اسمعوا بارك الله فيكم. فيقول لهم الجبار: لو لم أرضى عنكم لم أسكنكم جنتي. سلوني هذا يوم المزيد، سلوني هذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة: انظر واسمع واعقل يا سامع كلامي. وهذا ليس كلامي، هذا ليس كلامي، هذا قول الحق، هذا قول الحق. فيجتمعون على كلمة واحدة: أما ربنا أرنا وجهك، أما ربنا أرنا وجهك ننظر إليه. أرنا وجهك ننظر إليه. كنت تقول أنك ملك ولديك ملك لا يحصى، وأوتيته على علم. نعم، أنا لست أذكرك، وإلى ما قلت شيء. اسمع، اسمع آخر رواية بإذن الله عز وجل. اسمع، اسمع، بارك الله فيكم. هذا أعظم شيء الذي كنت أريد أن نصل إليه منذ أن بدأت معكم الحديث. هذا نهاية كل شيء. فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجج، ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لو أن الله تبارك وتعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا. فيكشف له الجبار جل جلاله الحجج، ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لو أن الله تبارك وتعالى قضى أن لا يحترق محترق، فلا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه محاضرة وناظره ربه مناظرة، حتى إنه يقول يا فلان تخيل معي، تخيل تخيل أن الله يمن عليك وتكون بذلك بجمع، ولدعوت الله عز وجل أنه من تاب لله عز وجل وحسن إسلامه يثبته الله على الدين وأن يكون من هذه الجماعة، حتى أنه يقول يا فلان هل تذكر يوم فعلت كذا وكذا، يذكره ببعض عثراته في الدنيا فيقول يا ربي ألم تغفر لي، فيقول يا ربي ألم تغفر لي، فيقول لو لم أغفر لك لما بلغت منزلتك هذه صراحة. فيا لذة الأسماع، فيا لذة الأسماع في تلك المحاضرة، ويا لذة الأنظار في تلك المناظرة، ويا قرة عيون المحبين، ويا قرة عيون المحبين للدار الآخرة، ويا ذلة الراجعين، ويا ذلة الراجعين، ويا ذلة الراجعين كذا في الصفقة الخاسرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. اسمع واسمعوا جميعا، بلغنا بإذن الله عز وجل أن الله تعالى أوحى إلى يحيى ابن زكريا عليه السلام، اسمعها اسمعها، بلغنا أن الله تعالى أوحى إلى يحيى ابن زكريا عليه السلام، يا يحيى يا يحيى إني قضيت على نفسي أنه لا يحبني عبدا من عبادي أعلم ذلك منا إلا كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي يتكلم به، وقلبه الذي يذهب به، فإذا كان كذلك فغضت له الانشغال بغيري، وأتمت فكرته، وصهرت ليله، وأضمعت نهاره. يا يحيى يا يحيى أنا جليس قلبه، يا يحيى أنا جليس قلبه وغاية أمنيته وأمله، أحب وأهب له كل يوم ساعة، فيتقرب مني وأتقرب منه، أسمع كلامه وأجيب تضرعه ودعاءه، فوعزتي وجلالي. انظر إلى البشرى، انظر وانظر إلى البشرى، ليس هذا فقط. أعيد، يا يحيى إني قضيت على نفسي أنه لا يحبني عبدا من عبادي أعلم ذلك منها إلا كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي يتكلم به، وقلبه الذي يفهم بها، فإذا كان كذلك فغضبت له الانشغال بغيره، وأدمت فكرته، وأسهرت ليله، وأضمعت نهارها. يا يحيى أنا جليس قلبها وغاية أمنيته وأملها، أهب له كل يوم وساعة، فيتقرب مني وتقرب منها، أسمع كلامه وأجيب تضرعه ودعاءها. اسمع هذا، اسمع هذا ليس الخير كله، اسمع الخير الكثير. فوعزتي وجلالي لأبعثنه مبعثا يغبطه به النبيون والمرسلون، فوعزتي وجلالي لأبعثنه مبعثا يغبطه به النبيون والمرسلون، ثم أمر ملادي ينادي هذا فلان ابن فلان، ولي الله وصفيه وخيرته من خلقه. هذا فلان ابن فلان ولي الله وصفيها وخيرته من خلقها، دعاه لزيارته ليشف صدره من نظر إلى وجهه الكريم. فإذا جاءني رمات الحجاب فيما بيني وبينها ونظر إلي كيف شاء وأقول له أبشر فعزتي وجلالي لأشفين صدرك من النظر إلي، وله جددن لك كرامتك في كل ليلة وساعة. هذا ربكم، هذا ربكم. هذا الله، هذا الخالق. لمن الملك؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ اعلنها لله عز وجل. الملك لله عز وجل، هو الملك. سبحانك سبحانك يا علي يا عظيم، سبحانك سبحانك يا علي يا عظيم، سبحانك سبحانك يا بارئ يا رحيم، يا عزيز يا جبار، يا حي يا حليم. سبحانك يا من سبحت له الأسماء بأكنافها، سبحانك يا من سبحت له الجبال بأصداقها، سبحانك يا من سبحت له البحار بأمواجها، سبحانك يا من سبحت له الحيتان بلغاتها، سبحانك يا من يسبح له الرعد بحمدها والملائكة من خيلتها وترسل الصواعق فتصيب بها من تشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قدر الله عز وجل. بدأنا الجلسة متخاصمين من الله عز وجل، ليس لشيء آخر. بدأنا متخاصمين في ربنا عز وجل. أنا صراحة كنت يعني نيتي في البداية تدمير وقتل، لكن سبحان الله عندما بدأت أكشف مؤامرات يعلمها الله عز وجل ومن من عليه أن يعرفها، بدأت بصراع معي، فسبحان الله بدل الله عز وجل قلبي من حاقد عليك إلى داعي لك في سبيل الله عز وجل، لك ولكل الجن الموجودين بالأراضين السبع. وقلت لك إن كان فيك خيرا سيعطيك الله خيرا، وسبحان الله قلت لك أحس أن فيك خيرا وأنك ملك